السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رحمة العالمين أمين وحبيبي لأمام محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، هذا الدرس الخامس بشرح كتاب إحسان الخسرات. نسأل الله من الكرم أن يعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا. سلم الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على المبعوث رحمه العالمين نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه الصلاه واتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقنا يا اكرم الاكرمين. اللهم انا نسالك الهدى والسلام، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا من حرمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في الحيض. نعم، الحيض هو في اللغة السيلان، وفي اصطلاح دم عادة وجبلة يعرف يرخيه الرحم في أيام معلومة. وفي هذا الفصل يدرس العلماء أحكام أو أحكام أربعة دماء: دم الفساد، ودم الحيض، ودم الاستحاضة، ودم النفاس. ودم الفساد يكون في الحمل، ودم الحيض قد عرفت تعريفه، ودم الاستحاضة هو دم من عرق العادم فليس حيضا وله أحكام مخصوصة، والنفاس دم بسبب الولادة، دم يخرج بسبب الولادة. وقد أخذنا الآن في التعريف، قلنا دم الحيض الذي هو موضوع هذا الباب وأهم شيء فيه، قلنا أنه دم عادة وجبلة، دم عادة وجبلة، وهذا معناه أنه يتكرر ويعتاد، والتكرر والاعتياد هنا لخلقة المرأة، يعني هذا الشيء خلقه الله عز وجل المرأة، ويخرج من ذلك دم النفاس ودم كذلك الاستحاضة وأيضا كذلك دم الفساد، لأن دم النفاس يكون بسبب الولادة فليس معتادا، فربما أن المرأة لا تولد لا تلد. وقلنا يرخيه الرحم، وهذا يخرج منه دم الاستحاضة، لأن الاستحاضة لا ترخيه الرحم. وقلنا في أيام معلومة، وهذا قيد مهم وخاصة في المذهب، لأن المذهب عندهم لا بد أن يكون للحيض أياما معلومة من كل شهر، فإن زاد فتكون هذه الزيادة مشكوك فيها حتى تثبت بثلاث مرات كما سيأتي تفصيل. ثم هذا القيد الذي هو في أيام معلومة يخرج أشياء سيأتي ذكرها معنا الآن، يعني الآن التي الأشياء ستأتي معنا كلها خروج من قيد في أيام معلومة. الأول، نعم، قال رحمه الله: لا حيض مع حمل. هذا لا حيض مع حمل، يعني هذا الآن نحن قلنا لما قلنا في أيام معلومة، طيب أيام الحمل هل يكون فيها حيض؟ لا، خرجت أيام الحيض من أيام الحمل من الحيض. اثنين، ولا بعد 50 سنة. ولا بعد 50 سنة، فالدماء التي تكون مع المرأة بعد 50 سنة هذه في أيام لا يأتي فيها الحيض عادة عند النساء، فلا يكون حيضا، فلا يكون حيضا، يعطى حكما آخر من إنما استحاضة أو دم فساد لو حصل. نعم، ولا قبل تمام الجسم. ولا قبل تمام 9 سنين. كذلك لأنه هذه الأوقات أوقات الحمل بعد 50 سنة قبل 9 سنين هذه أوقات ليست أوقات للحيض الشرعي. ليست أوقات للحيض الشرعي. نعم. أقله يوم وليلة. يعني أقل مدة في الحيض يوم وليلة. معناه أن المرأة لو نزل عليها مثلا دم نصف يوم أو يوم كامل بدون الليلة فعلى هذا لا يكون حيضا شرعيا، لأن هذا ليس هو داخل تحت العلية في الحيض وليس في وقت الحيض الشرعي المعتاد، فيكون دم له حكم آخر تصلي فيه المرأة وتصوم. نعم. وأكثره 15 في الاعتياد والعادة. فإذا زاد عن 15 يوما فلا يكون حيضا شرعيا. يعني مثل لو أن امرأة حاضت 15 يوما وليلة وزيادة مثلا ساعة أو ساعتين أو يوم 16 يوم مثلا أو 17 يوم هذه تعتبر تنتقل من حكم أنها حائض إلى حكم آخر وهو حكم استحاضة على ما سيأتي تفصيل. المهم الذي تعرفه أن الحيضة إذا أردنا أن نعتبره لا بد أن يكون أقل من 15 يوم. نعم. هذا الحكم يعني يعطيك فائدة، يقول لك أن غالب حيض النساء يكون بهذه الأيام. هناك نساء يكون حيضهن 3 أيام 4 أيام عادتها 7 أيام 9 أيام 10 أيام، لكن أغلب النساء يحضن إما 6 أيام أو 7 أيام. نعم. أيوة. أيضا هذا من الأشياء المهمة، أقل طهر بين الحيضتين 13 يوم. فإن نزل دم قبل هذه 13 يوم ماذا يكون حكمه؟ لا يكون دم حيض. وهذه أحكام الآن، هذه الأحكام 8 لابد أن تحفظها حفظا وتفهمها وتستوعبها، لأنها هي التي يدور عليها أحكام الحيض. نعم. ولا حد ليكثره، لأن من النساء من تحض مثلا مرة في الشهر، ومنهن من تحض مرة في الشهرين، وأكثر من ذلك مرة في السنة. لا حد ليكثره. نعم. وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه. وحرم عليها فعل صلاة وصوم، يعني الآن الحائض ما حكم الصلاة لها؟ حرام، تأثم، لأنها محدثة حدثا أكبر فتأثم. وما حكم الصوم؟ كذلك حرام، لكن بينهما فرق، وسيأتي هذا الفرق إن شاء الله في كتاب الصلاة. الفرق ما هو؟ أن الصلاة لا تجب على الحائض أصلا، لا تجب على الحائض، فإن صلت آثمة، وإن طهرت لا تقضي لأنها لا تجب عليه. أما الصوم فهو يجب على الحائض، ولكن منع من صومها مانع وهو الحيض، فيحرم عليها أن تصوم في حيضها، وإن طهرت فيجب عليها أن تقضي. قال وحرم عليها صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه. ويلزمها قضاؤه أي قضاء الصوم، هنا قيد، ويلزمها قضاؤه قضاء الصوم. نعم. ويجب بوقتها بالفرق دينار أو سكون كفارة. إذن المرأة الحائض لا يجوز وطئها في قبلها في زمن الحيض، في زمن الحيض. وهذا لا يعني أن الرجل لا يستمتع بزوجته الحائض ما دون الفرج، بل يجوز له أن يستمتع وكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن وطأها في قبلها، وهذا الحكم قولنا هنا إن ليس للتجويز بل هو حرام، إتيان الحائض حرام، وهذا الحرام كفارته أن يدفع دينار أو نصف دينار كفارة لوطئه. وهنا قولنا يدفع دينار أو نصف دينار على التخيير، على التخيير، يعني إن شاء أن يدفع نصف دينار، وإن شاء وإن طابت نفسه أن يدفع الدينار كامل. والدينار كما مر معنا تقديره في زماننا 4 غرامات وربع، وقلنا 4 غرامات لأن الدينار وزن، الدينار وزن يوزن بالوزن، ليس هو كالماء يصير في المكيلات، بل في هنا وزن 4 غرامات وربع، فيكون إذا نصف الدينار غرامان وثمن. ويقدر الإنسان مثلا الغرام في زمانه، مثلا غرام مثلا 100 ريال يكون إذا 425 ريال، نصفها مثلا 200 وكسر، فيقدر الذي يريد أن يخرج يقدر الغرام في زمانه ويخرج قدره. نعم. كما ذكر. طيب هنا الموطن هذا نحتاج إلى تركيز قليلا. أولا اقرأ الآن المبتدأ حتى أقول لك كيف. هنا أول شيء عند المبتدأ افتح قوس كبير. لماذا أقول قوس كبير؟ لأننا سنحتاج إلى قوس آخر صحيح. فالآن افتح قوس كبير حتى أقول لك اختم القوس. نعم. أسكر القوس ويكون قوسا كبيرا، ثم اكتب على هذا الموطن أحكام المبتدأ، أحكام المبتدأ، ثم أعد القراءة مرة أخرى. هنا عند المبتدأ افتح قوس صغير. نعم. فإن لم يجاوز دمها أكثر اغتسلت إلى القطع، هنا أغلق القوس الصغير. نعم. تقضي ما وجب فيه وإن ليست قدمه أو لم يعد فلا، وإن جاوزه. طيب هنا وإن جاوزه افتح قوس الصغير. نعم. وإن جاوزه فمستحاضة، فيجوز المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني. هنا وصلح بالشهر الثاني أغلق القوس الصغير وافتح بعده قوسا آخر صغير. نعم. وإلا أخذ الحيض حتى تتكرر استحاضتها غالبا. هنا أغلق القوس الصغير. طيب الآن لو لاحظت جعلنا 3 أقواس، وضع عند فوق كل قوس 1 2 3، يعني الحالة الأولى القوس الأول، الحالة الثانية القوس الثاني، الحالة الثالثة القوس الثالث. طيب الآن أعد أقرأ والمبتدأت. قال والمبتدأ دقيقة المبتدأ، اعلم رحمك الله أن النساء يأتيهن الحيض ثم يستمر معهن كما لا يخفى. هناك على المذهب حكم للمبتدأ وحكم للمعتادة، وهنا لم يذكر حكم المعتادة لأن هذا الكتاب مختصر، ولكن حتى تفهم يعني نحتاج نضطر إلى أن نأتي بالمعتادة حتى تفهم الصورة. كما ذكرت لك في مبتدأ الدرس المذهب عندهم معنى العادة أن ينزل الدم في يوم من الشهر، مثلا نقول 1/1 نزل الدم، وختم الدم مثلا 7/1. على المذهب المعتادة معناها لابد أن يأتي الشهر الثاني وينزل عليها في 1 ويختم في 7، وفي الشهر الثالث 3 ينزل عليها في 1 ويختم في 7، وفي الشهر الرابع ينزل في 1 ويختم 7، وهكذا. هذا يسمونها لابد على المذهب بهذه الصورة. طيب لو أن امرأة اعتادت مثلا من 1 إلى 7، في أحد الشهور زاد يوما صار مثلا من 1 إلى 8، 8 على المذهب ماذا يكون حكمه؟ استحاضة. طيب لو في أحد الشهور بعدما صارت معتادة، وهذا الضابط مهم، بعدما صارت معتادة نزل عليها الدم مثلا في يوم 3 وارتفع عنها الدم في يوم 9، يوم 1 ايش حكمها؟ ها؟ خطأ. لا طرح طهر، لأن ما زال معها دم. هذه مهمة تحتاج تفصل حتى يضبط المثل، ثم إن شاء الله نذكر لكم ما تبقى. الآن قلنا هي معتادة من 1 إلى 7، في أحد الشهور نزل عليها من 3 إلى 9، إذا 1 و2 الآن إيش؟ طهر. طيب 8 و9 هذا مستحاض، يعني معناها بقي الأيام المعتادة. ما هي الأيام المعتادة؟ من 3 إلى 7. هذه هذا مهم أن تعرفه الآن. إذا فهمت هذا جيدا ننتقل أمام المبتدأ. قال والمبتدأ امرأة صغيرة ما كان يأتيها الحيض، بدأ يأتيها، ماذا تفعل؟ منطلقا من هذه القاعدة أن الشيء لا بد أن يتكرر 3 حتى يصبح عادة، ولا بد أن هذا التكرار يكون في نفس الأيام، صار له حكم. إذا ما هو الحكم؟ قال والمبتدأة نعم تجلس أقله. ماذا قلنا أقله؟ أقل الحيض ما هو؟ يوم وليلة. قال تجلس أقله لماذا؟ لأنه يقين، لأنه يقين، هذا ليس لها عادة، إنما ما بدرفنا عادتنا، هذا يقين. تجلس أقله ثم قال ثم تغتسل وتصلي. ثم تغتسل لماذا؟ لأنها تحكم على نفسها أن حيضها انقطع. لماذا تحكم على نفسها أن حيضها انقطع؟ لأنها لا تعلم، ليس لها عادة إلى الآن، ليس لها عادة إلى الآن. فبعدما تتم اليوم تغتسل ثم تصلي في هذه الأيام. لماذا؟ قالوا لأن الأصل، لأن الأصل هو طهارتها، وهذا الدم مشكوك فيه، واليقين لا يزول، لا يزول إلا بيقين مثله. فنفس ما بعد تأكد، ما لم تأكد بعد أن هذا حيض، فلذلك تصلي من باب الاحتياط. إذا تم مثلا لها 7 أيام 8 أيام ثم انقطع الدم، ما تفعل؟ تغتسل مرة أخرى، لأن الآن انقطاع الدم صار يقينا، انقطاع الدم صار يقينا، فتغتسل مرة أخرى حتى يرتفع حدثها، ثم تكمل صلاتها. إلى الحالة الأولى ذكرت الآن بين القوسين، هذه الحالة الأولى. اكتب عليها المبتدأة غير المستحاضة، هذه الحالة الأولى غير المستحاضة. مثلا نحن قلنا أكثر أيام الحيض كم؟ 15 يوم. إذن هذه المبتدأة غير المستحاضة ينقطع عنها دم الحيض في الأيام 15، يعني ممكن ينقطع عنها الدم في يوم 8 9 10 11 12 14 15. لو زادت على 15 ليلة، لو زادت على 15 لحظة تصبح هذه اللحظة في حكم الاستحاضة، وتصبح هذه المرأة ليس في هذا القسم بل في القسم الآخر. هذه المبتدأة غير مستحاضة. هذه المبتدأة غير مستحاضة هي أنها نزل عليها الحيض وانقطع في 15 يوم، في يوم 7 8 9 أيام قبل 15. فإن تكرر الشهر الثاني بنفس الوصف، مثلا نزل عليها 1 إلى 7، تكرر الشهر الثالث 1 إلى 7، بعد إذا تكرر الشهر الثالث الآن نتأكد كم حيضها، كم صار؟ 7 أيام. إذن حيضها كم؟ 7 أيام. طيب لو أنها في الشهر الأول من 1 إلى 7، في الشهر الثاني من 1 إلى 8، في الشهر الثالث من 1 إلى 6، كم يصير حيضها؟ 6 أيام. يعني هذه انتبه، هذه مسألة دقيقة. الآن الستة تكررت يقينا، صح ولا لا؟ لكن اللي هو سبعة وثمانية وتسعة لم يتكرر، صح ولا لا؟ إذا صارت دورتها ستة أيام، تكون بهذا يعني لها حكم الحيض غير مستحاض. نعم، اقرأ حتى نهاية القوس. أكثره كم قلنا؟ نعم، يعني لو جاوز زمن أكثره تنتقل من هذه الحالة إلى حالة أخرى وهي مستحاضة ستة أيام تقريبا. نعم. نعم. نعم. اقرأ القوس الثاني. وإن جاوزه، جاوز ماذا؟ أكثره الذي هو 15 يوم. هذه الحالة الثانية جاوزه. إحنا سنرجع إلى الحكم، أنا طمرت الحكم لأن نريد أول شيء نأخذ الحالات والأقسام ثم نرجع لهم. فإن جاوزه قال تجلس هذه الحالة الثانية، اكتب عليها المبتدأة المستحاضة المميزة، المبتدأة المستحاضة المميزة. ما معنى المميزة؟ نحن قلنا هناك ونسيت أن أقول أشير إليه، نحن قلنا في تعريف الحيض دم عادة واجب الله إيش؟ إيش قلنا فيه؟ يعرف، يعرف بماذا؟ إما بلون أو بريح أو قالوا بكونه ثخينا، يعرف بثلاث أشياء، إما بلون يكون أسودا مثلا متميزا، أو بريح أو يكون ثخينا. فإن كان هذه الحالة الثانية المبتدأ المستحاضة تميز دمها، يعني دمها له لونان، له لونان، لون أسود مثلا وأحمر، أو له حالان ريح منتن وليس له ريح، أو ثخين وخفيف، إن كانت تميزه هذا الشرط الأول. الشرط الثاني تميزه تمييزا صالحا. ما معنى التمييز الصالح؟ التمييز الصالح أن يكون هذا التمييز دون 15 يوما. فإن كان التمييز أكثر من 15 يوم وش يصير حكم هذا التمييز؟ يعني امرأة مثلا تستحيض 20 يوما، 17 يوم تميزه مثلا أسود تخين مثلا، 3 أيام خفيف، هل هذا تمييزها يعتبر تمييزا؟ ها؟ إن قلت لا خطأ، وإن قلت نعم خطأ. هل يعتبر تمييزا تمييزا؟ قل لا يعتبر تمييزا صالحا. هي مميزة في الحقيقة، مميزة، لكن هي هذا التمييز لا نستفيد منه شيء، لأن شرطنا في التمييز أن يكون أقل من 15 يوما. إذا تمييزها ليس بصالح فلا حكم له. أما إن كان تمييزها صالحا، إن كان تمييزها صالحا فتأخذ بهذا التمييز. طيب الآن لم نأخذ حكمها، انتقل للحالة الثانية. إذا كان ليس لها تمييز، هذه الحالة الأولى، أو لها تمييز لكن ليس تمييزا صالحا، وهذه اكتب عليها المبتدأ المستحاضة الذي ليس لها تمييز، سواء ليس لها تمييز بالجملة مطلقا أو لها تمييز لكن ليس تمييزا صالحا، هذه الحالة الثانية. طيب الآن الحالة الثانية لها حكم، والحالة الثالثة لها حكم، والحالة الأولى لها حكم. الحالة الأولى حكمه حكمها عرفناه، وهو أنها تجلس 3 أشهر ثم إيش؟ ثم تكون معتادة. الحالة الثالثة نفسها، الحالة الثالثة اللي هي ماذا؟ المستحاضة غير المبتدأ المستحاضة غير مميزة، المستحاضة المبتدأ المستحاضة غير مميزة كذلك تجلس 3 أشهر ثم تجلس غالب الحيض إما 6 أو 7. واضح؟ يعني الآن 1 و3 بينهما اتفاق، اتفاق في ماذا؟ في أنهما إذا تكرر 3 أشهر الحالة الأولى تجلس عادتها، والحالة الثالثة تجلس ماذا؟ غالب الحين. الحالة الثانية وش حكمها؟ اقرأ مرة أخرى الحالة الثانية. نعم. في الشهر إيش؟ الثاني. وهذا الفرق، يعني الحالة الثانية إذا كانت مميزة، الشهر الأول، الشهر الأول تجلس، الشهر الأول يمر عليها كاملة، الشهر الثاني مباشرة تبدأ في تمييزها. إذن هذه الحالة الثانية فارقت الحالة الأولى وفارقت الحالة الثانية، واضح؟ طيب الآن، الآن عرفت أن الأحوال ابتدى ثلاثة كلهن يتفقن في أنهن يجلسن أول يوم. الحالة الأولى تجلس يوم وتغتسل، الحالة الثانية تجلس يوم وتغتسل، الحالة الثالثة تجلس يوم وتغتسل، واضح؟ طيب الحالة الأولى تغتسل الغسل الثاني بعد انقطاع حيضها، الحالة الثانية والثالثة يغتسلن بعد انقطاع استحاضتهن. الحكم الثالث، الحالة الأولى والثانية والثالثة يصلين بعد اليوم الأول، فإن الحالة الأولى بعد ثلاثة أشهر والحالة الثانية بعد شهرين يميز، والحالة الثالثة اللي هو غالب الحيض 6 و7، بعد ذلك يقضين الصلاة التي صليناها في حال الدم. يعني احنا قلنا الأولى تجلس يوم وتغتسل، صح؟ ثم معها 6 أيام، 6 أيام قاعد تصلي، لكن بعد 3 شهور اكتشفنا أن هذه الأيام الست ما هو حيض. إذا ما دام أن اكتشفنا أن حيض وتيقنا، ماذا يكون حكمه؟ صلاته إيش؟ غير صحيح، تعيد الصلاة. كذلك الحالة الثانية تجلس أول اللي هي مميزة، تجلس أول يوم ثم تغتسل وتصلي. إذا كان مميزة في الشهر الثاني تقضي الشهر الأول الذي فيه التمييز، وفي الشهر الثاني تغتسل بعد التمييز وانتهينا. الحالة الثالثة تجلس أول يوم ثم بعد 3 أشهر اللي هي مستحاضة غير مميزة، بعد 3 أشهر تبدأ تجعل الحيض إما 6 أيام أو 7 أيام، ثم تقضي هذه الصلوات التي فيها. طيب أعد الآن، اقرأ من البداية حتى ننهي إن شاء الله. نعم. نعم. نعم. هذا هو الحكم. قال تقضي ما وجبت. نعم. أيست أي جاءها اليأس، سن اليأس الذي لا تحيض به، بأن حاضت ثم أدركها مثلا سن 50 سن اليأس، هذه تصلي. قال وقال وين يسد؟ نعم. قال تقضي ما وجب فيه. فإن كانت، فإن جاء اليأس أو لم يعد، لم تقضي ما وجب فيه، لم تقضي ما وجب فيه. لماذا قلنا لم تقضي ما وجب فيه؟ لأننا أخذنا أنه خلاص حكمها، حكم الصلاة التي كانت فيه، أخذنا أن دمها الذي كان قبل اليأس أو دمها هذا الذي نزل ثم لم يعد، أخذنا أنه حيض، أخذنا أنه حيض. إذن هذه الحالتين، هاتان الحالتان، اليائسة التي دخلت سن اليأس أو حاضت مرة ولم يعد الحيض، هؤلاء لا يقضين الصلاة، لأننا قلنا خلاص أخذنا أن حكم دمهن حكم حيض، وأنهينا فيه حكم إعادة الصلاة عليهم. نعم واضح ولا عيب مثلا؟ هذه واضحة. طيب نعم هذا كما قلنا الحالة الثانية مثل المستحاضة. نعم المميز. نعم يعني في الشهر الأول لا تجلسه، الشهر الثاني تجلسه ثم تقضي، تقضي المتميز في الشهر الأول. نعم نعم أقل الحيض الذي ستنا وسبع تكون أقل الحيض أول شيء. هذه الحالة الثالثة التي هي المستحاضة المبتدا المستحاضة غير المميزة، تجلس كما ذكرنا أول يوم ثم في الشهر الرابع تجلس غالبا، هذا هو حكم المبتدا. طبعا هنا فيه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله وهي أن المبتدا والمعتادة حكم دمهن حكم حيضهن حكم نزوله في وقته أيا كان، حكم نزوله في وقته أيا كان. الرواية الثانية والتي هي عليها الفتوى كذلك أن المبتدا تجلس إذا نزل عليها الدم إلى اليوم الخامس اليوم السادس حتى ينقطع منها الدم ثم تغتسل وتصلي، وكذلك المعتادة التي مثلا لو قلنا أن تنزل معها الدم من واحد إلى سبعة إذا جاء مثلا الشهر الخامس والسادس ونزل الدم عليها مثلا من واحد إلى ثمانية بعد اليوم الثامن تغتسل وتصلي، ويكون حكم الحيض حكم وقت خروجه زاد أو نقص إذا كان معتادا. هذه الرواية الثانية والتي عليها. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة أحكام المستحاضة. أحكام المستحاضة قال والمستحاضة المستحاضة المعتادة من قدم عادتها ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة خرج شيء ونية الاستباحة وحرم وقوفها إلا مع خوف زنا وأكثر من نعم. هذه أحكام المستحاضة. هذه أحكام المستحاضة ليست المبتدأة بل المستحاضة التي كانت لها عادة. المرأة كان ينزل معها الدم منضبط ستة أيام سبع أيام ما اللي هو، ثم صار الدم ينزل معها أكثر من 15 يوم 17 يوم 18 يوم 19 يوم أو أطبق عليها الدم إطباقا ينزل عليها الدم يوميا، هذه لها حكم آخر. الحكم الأول نسأل نقول كم كانت عادتك التي كنت تجلسين فيها قبل الاستحاضة؟ فإن قالت والله كانت عادتي 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام أو 9 أيام نقول لها إذن اجلسي ما كنت تجلسينه في العادة ثم اغتسلي وصلي. فإن قالت نسيت عادتي أو لم تكن لي عادة منضبطة نقول لها إذن، وهذه الحالة الثانية واكتبها عندك لأنها ما كتبت، طبعا هي كتبت من قبل لكن هنا في أحكام المستحاضة غير مبتدا لم ترتب ولم تكتب اكتبها عندك. الحالة الثانية نقول لها اجلسي إن كان لك تمييزا صالحا اجلسي تمييزا، إن كنت تميزين الدم وهذا التمييز أقل من 15 يوما يعني تمييز صالح فاجلسي تمييزك، سواء كان التمييز 11 يوما 12 يوما اجلس تمييزك ثم اغتسلي وصلي. إن قالت ليس لي تمييز فهذه الحالة الثالثة ونقول لها إذن ما دمت لم تعرفي ليس لك عادة أو نسيت عادتك وليس لك تمييز فاجلسي غالب الحيض 6 أسابيع. هذه أحكام المستحاضة ليست المبتدأ بل الذي كان لها عادة ثم أطبق عليها الدم. قال والمستحاضة قال معتادة كما ذكرت لك. فإن كان غير معتادة ونسيت عادتها يختلف الحكم. قال المعتادة تقدم قال نعم يعني تبدأ أول شيء بعدتها. فإن نسيت عادتها ولم تكن عادة تنتقل الحالة ثلاثة تمييز إذا كانت تمييز صالحة. فإن لم يكن لها تمييز تنتقل الحالة ثلاثة وهي ستة أيام وسبعة أيام. نعم ويلزمها أي مستحاضة ونحوها من كان مثلا فيه سلس بول دقيقة يلزمها ونحوها التي من فيه سلس البول أو حدث دائم سواء ريح أو غير. هؤلاء يحدثون لأنكم أخذتم في مواقف الوضوء الخارج من السبيل. فإن توضأت خرج معها دم فإن ألزمناها أن تتوضأ مرة أخرى شق عليها ذلك. بل لربما أنها تقول أصلا الدم لا ينقطع يعني هو ينزل باستمرار يعني كلما توضأت سينتقض وضوءها كلما توضأت سينتقض وضوءها كلما توضأت سينتقض وضوءها. إذن هذا ما حكمها؟ لها حكم خاص. نعم قالوا يلزمها غسل المحل وعصبه. هذا الذي يلزمها. لماذا؟ ممكن هي تغسل المحل ثم يخرج صح ولا لا؟ لكن نقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. ما دمت انك تستطيع ان تغسلي ولو خرج انت الان يلزمك ان تغسلي يلزمك ان تغسلي وبعد ان تغسلي غسله وعصبه اي تضع عليه ما يحفظه من بوط مثلا او غيره او حفاظه او غيره. هذا يلزم المستحاضة ويلزم غير المستحاضة. مثلا لو كان رجل مثلا بسلس بول ما حكمه إذن؟ نقوله يلزمك إذا أردت أن تتوضأ أن تغسل ذكرك ثم توقيه بواق مثلا بكيس أو بغير حتى لا يتلون. هذا واجبك ثم بعد ذلك تتوضأ ولو خرج شيء يكون الخروج هذا عفو عنه. نعم ويلزمها نعم الوضوء لوقت كل صلاة مثل ماذا؟ التيمم. أحسنت لأن هنا الآن طهارتها طهارة ضرورة. الآن هي طهارتها ضرورة هي الآن هو ينزل من حدث حقيقي ولكن ما دام أن الطهارة متعذرة فيكون إذن تتوضأ لكل صلاة. نعم إن خرج شيء. نعم إن خرج شيء. فإن لم يخرج يعني مثلا إنسان امرأة جاءت تصلي الظهر وغسلت فرجها وعصبته وتوضأت ثم دخل على وقت العصر لكن مثلا لما فكت العصابة مثلا لم ترى أثرا لدم لم يخرج شيء هذه تبقى على وضوئها لأن نحن ذكرنا أن هنا العلة هو خروج الخارج من السبيل. فإذا انقطعت العلة انقطع الحكم لكن لو نزل شيء نقول ما إذا دخل وقت الصلاة الأخرى يلزمك التوضؤ مرة أخرى. نعم هنا نية الاستباحة مثل التيمم لأنها حينما تتوضأ قلنا التوضؤ هو رفع الحدث هي الآن ستحدث مرة أخرى. لو كان تيممها لرفع الحدث هي ستحدث فستكون محدثة حقيقية. إذا ما الحل؟ نقول أن تتوضأ بنية استباحة الصلاة. تضعين بنية استباحة الصلاة لأنك سيعاودك الحدث سيعاودك الحدث وكذلك ينطبق الحكم على المكان الذي سيسبون أو غير. نعم وحرم وقوها إلا مع خوف زنا. قالوا يعني أن هذه المستحاضة لا توضأ أطوها حرام على المذهب لأنها قريبة من الحيض. ولكن إذا خشي الزوج أو خشيت الزوجة كذلك الزنا يعني احتاج الزوجة احتاج الزوجة إلى الوطن حقيقة فيعفى عن ذلك وتوقع لأن حكمها ليس كذلك حكم الحيض من كل وجه. نعم هنا الآن انتقل وانتهينا الآن من حكم الحيض وحكم الاستحاضة، ودخلنا في الدم الثالث أو الرابع وهو دم النفاس. وكما ذكرت لك دم النفاس دم يكون بسبب الولادة، ويرب قولنا هنا بسبب الولادة يعني معناه أنه ممكن أن يخرج قبل الولادة بيوم أو يومين، ما قلنا سبب يخرج دم يخرج عقب الولادة، لا قلنا سبب يخرج دم يخرج بسبب الولادة. فمثلا المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين أو يومين ينزل عليها دم بسبب الولادة، فهذا الدم يكون دم نفاس لا تصلي فيه ولا تصوم، لا تصلي فيه ولا تصوم. نعم. قال وأكثره هذا أكثره قال 40 يوما كالحيض له زمان محدد بأربعين يوم، فإن جاوزه 40 يوم لم يكن دم نفاس. نعم. نعم يعني النقاء في بعض النساء مثلا يحضن 20 يوم ينفسن مثلا تنفس 20 يوما مثلا ثم تطهر فيكون نفاسها 20 يوما ثم بقي 20 بقي 20 يوما، هذا الوقت المتبقي هو طهر، هو حكمه طهر لا نلحقه بالنفاس لأنه طهر. نعم. يعني يكره الزوج وطؤها في هذه الأيام لأنه لربما أن يعاودها الدم في أي وقت. نعم. وهو في حيض كأحكامه مثل أن أنها لا تجب عليها الصلاة، وكذلك يحرم على الزوج وطؤها، ويحرم كذلك عليها الصوم، فهي كالحيض في بعض أحكامه. قال نعم. غير عدة وبلوغ، العدة هي عدة المطلقة وعلى تفصيل التي تكون بالحيضان، طبعا العدة التي تكون بالحيضان، فصاحبة النفاس لا يعتد بعدتها، وكذلك لا يعتد بالنفاس على بلوغها. يعني الآن المرأة إذا حاضت حكمنا أنها بلغت، صح ولا لا؟ طيب لو أنها نفست هل نحكم أنها بلغت؟ بلغت من قبل، أحسن، بلغت بالحمل، لا نقول أنها بلغت بالنفاس. يعني مثلا امرأة ولدت مثلا في الشهر التاسع، نقول أن حكم بلوغها من الشهر الأول لو السنة مع بداية حملها، ليس حكم، يعني هذا لو ترتب عليه بعض القضايا مثلا، ليس حكم بلوغها حكم نفاسها. نعم. قال رحمه الله كتاب الصلاة. نعم. والحمد لله لكم بهذا قد ختمنا كتاب الطهارة، ومن باب المطارقات العلمية أنا أطرق على كتاب الطهارة رياضيات العبادات. كتاب الطهارة فيه دقة وفيه تفصيلات كثيرة جدا وأحكام يلحق بعضها بعضا بالقياس ويفارق بعضها بعضا، فأنا أشبهه هكذا من باب المطارقة العلمية أنه كأنه رياضيات قسم العبادات، لأن باب بعض باب الفقه فيها دقة، وأدق ما في العبادات كتاب الطهارة. نعم. قال كتاب الصلاة، وكما ذكرنا من قبل أن العلماء بدأوا بالطهارة لأن الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام، ولما كانت الطهارة هي أعظم شرط من أهم شروط الصلاة بدأ قدموها على الصلاة، فيكون هنا تعقيب الفقهاء في كتاب الصلاة بعد كتاب الطهارة دخولا في المقصود الذي هو الصلاة. وقال الصلاة وهي في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فأي شيء فيه هذه الشروط يكون صلاة، أي شيء سيمر عليها في الصلاة في هذه الشروط يكون صلاة. يعني مثلا سجود التلاوة عند المذهب أنه صلاة لأنه مفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم فهو صلاة. هذا إذن التاريخ اضبطه. نعم. تجب الخمس على كل مسلم مكلف. قال تجب، هذا حكمها أنها واجبة، والوجوب هنا ليس لصلاة واحدة بل للصلوات الخمس. الوجوب متعلق بالصلوات الخمس، ومن تركها بلا شك أنه أثم، وهي من أعظم أركان الإسلام، وتركها تهاون أو كسلا ألحقه بعض أهل العلم بالكفر الأكبر والعياذ بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما تثبتون من دينكم الصلاة. قال أحمد رحمه الله أي شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. طبعا هذا الحديث فهم العلماء منه فهوما، المذهب له شروط في ذلك، ولكن بعض العلماء ألحق ترك الصلاة سواء كانت صلاة واحدة أو صلوات بالكفر الأكبر والعياذ بالله. نعم. قال تجب الصلاة صلاة الخمس على كل مسلم مكلف، على كل مسلم، فلا تجب على الكافر. وكونها لا تجب عليه ليس يعني أنه لا يعاقب عليها، لكنه لا يؤمر بها حتى يسلم، فلا تجب على الكافر ولا تصح منه كذلك. قال على مسلم، على كل مسلم مكلف وهو البالغ العاقل، المكلف البالغ العاقل. والبلوغ ما يكون مثلا بالإنزال بالاحتلام أو بثبات شعر العانة أو بلوغ 15 سنة أو بالحي. فإذا بلغ الإنسان وصار عاقلا أخرج المجنون وجبت عليه الصلاة. على كل مسلم بالغ عاقل. نعم. وهذا كما ذكرت لك. لماذا هو احتاج هنا يقول الله حافظ النساء؟ لأن لو لم يقل صارت الصلاة واجبة عليها فهي مطالبة بقضاء، لأن الصوم واجب عليها. قال هنا لا تجب، لا تجب على الحائض ولا على النساء. نعم. ولا تصح المجنون ولا صغير غير مميز. الصغير نحن قلنا تجب على كل مسلم بالغ. الأقل من البلوغ ينقسم إلى قسمين، صبي غير مميز وصبي مميز. الصبي غير مميز من سن من الولادة إلى 7 سنين، والصبي المميز من تمام 7 سنين إلى أن يبلغ. فالصلاة لا تصح من المجنون الذي فقد العقل نسأل الله السلامة، ولا من الصبي غير المميز. أما الصبي المميز فتصح منه وهي لا تجب عليه، إنما يثاب عليها. نعم. قال فعلى وليه هنا قال وعلى وليه، الولي سواء كان الأب أو غيره. طبعا هو الأب إذا كان حي هو الولي، لكن مثلا في بعض الأحيان يكون الأب مثلا متوفى فيكون وليه غير الأب. على وليه هنا اكتب الوجوب، يعني يأتم الولي لو لم يفعل هذا. على وليه للوجوب أن يأمره، أن يأمره. إذن الوجوب هنا والأمر للولي، هو مأمور أن يأمر ابنه أو بنته، ولو أخل في هذا الأمر ولياذ الله عوقب. نعم. قال وعلى وليه لسبع، أي لتمام 7 سنين، لتمام 7 سنين. يعني لو تم 6 سنين وشهر لا يتوجه للوجوب، لا بد أن يتم 7 سنين ثم يأمره، كذلك يضربه عليها لعشر لتمام 10 سنين، لتمام 10 سنين. وهنا يكون الأمر للصلوات كلها، لأن بعض الناس من الحريصين لربما يأمر أولاده بالصلاة إلا صلاة الفجر، هذا في خلل، بل الصلاة يكون تكون أمر الصلاة بكل الصلوات. نعم. وقال وعلى وليه، قال وعلى وليه أمر بها لسبع وضرب على تركها لعشر. نعم، طبعا ضربا غير مبرح. نعم. ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. هنا سيأتينا إن شاء الله في شروط الصلاة الوقت، سيأتينا من شروط الصلاة الوقت، ومعنى الوقت أن يفعل الإنسان الصلاة في الوقت المحدد. وسنجد هناك في شرط الصلاة أن بعض الصلوات لها وقتان، وقت إجزاء ووقت ضرورة. بعض الصلوات سنجد في شرط الوقت لها وقتان، وقت إجزاء ووقت ضرورة. والصلاة التي لها وقتان صلاة العصر وصلاة العشاء فقط، يعني صلاة الظهر المغرب الفجر ليس لها وقتان. الذي له وقتان وقت إجزاء وقت ضرورة هو هي صلاة العصر وصلاة الفجر وصلاة العشاء. إذن ما دام أن لهذه الصلاة وقتان إجزاء وضرورة، يحرم عليه أن يجعل صلاته مثلا العصر أو يجعل صلاته مثلا العشاء في وقت الضرورة، حرام أن يؤخر وقت الضرورة. طبعا سيأتي في شرط الصلاة في شرط الوقت، يعني متى يكون وقت الإجزاء ومتى يكون الضرورة. لكن الذي ينبغي أن تعرفه الآن أن إيقاعها في وقت الضرورة حرام. قال وحرم نعم، هذه الحالة. إذن حكم تأخير الصلاة في وقت الضرورة حرام إلا لمن نوى الجمع بنيته، يعني إنسان نوى الجمع إلى الظهر، فهذا يجوز له أن يخطئ يخطئ. الحالة الثانية ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا، ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. فالشيخ بعد الصلاة مر معنا الطهارة على الطهارة. لو أن إنسان منشغل الآن بتحصيل الماء، الماء دخل عليه بقي مثلا من خمس دقائق، لكنه في الحقيقة منشغل بتحصيل الماء، أو مثلا من شروط الصلاة صدر عورة، أو منشغل مثلا بخياطة ثوبه حتى يستر به عورته، مشغل بشغله، هذا يجوز له ان يؤخرها عن وقتها تاخيرا يسيرا حتى يكون لها شغل. وجاحدها كافر والجهل، وجاحدها هنا اي جاحد وجوبها، هذا كافر والجهل كفر اكبر. هنا ليس كافر، هنا جاحد الوجوب، يعني يقول انا اعتقد أن الصلاة ليست واجبة، أنها سنة، هذا يكون أكبر منه. ولو صلى، لماذا؟ لأنه كذب الله ورسوله وخالف إجماع المسلمين، إجماع المسلمين على الصلاة واجبة، هذا حكم الصلاة واجبة، وخالف هذا الحكم كما قلنا. قالوا جاهدوا جاهدوا كافر. نعم. فصل. فلما انتهى من هذا المقبل من الصلاة بدأنا مرتبا، وقلنا أول شيء شروط الصلاة هو الإعلام، وهو في اللغة إعلام دخول الوقت، وفي الإصلاح إعلام دخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، إعلام دخول وقت الصلاة بألفاظ أو بألفاظ مخصوصة. طبعا هنا عندنا يقولون إعلام دخول وقت الصلاة أو قربه بألفاظ مخصوصة، قربه طبعا لصلاة الفجر كما سيأتينا. الأذان والإقامة فالله كفاية على الرجال. والإقامة هي إعلام بإقامة الصلاة والشروع في الدارسة. نعم. الأحرار المقيمين قال هذا هو حكم الأذان ما حكم الأذان الحرام؟ فرض كفاية. وما معنى فرض كفاية؟ أنه إذا قام به من يكفي أو قال نعم سقط الإثم عن الباقي. يعني لو مثلا مدينة أو قرية لا يؤذن فيها ولا يقام فهم يحرمون جميعا فيجب عليه ان يؤذن ويقيم بقدر الكفايه فاذا اذن ويقيم بقدر الكفايه سقط الاثم بهذا الكفايه قال فرض كفايه الذي جاء فرض كفايه على من على سيأتيك على من وهذه الشروط لا بد ان تكون مجتمعه قال قال هو شريك الرجال اثنين ثلاثة أربعة خمسة نعم إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة صار حكم أنا أقول يعني لو أن هناك نساء أحرار مقيمات لا يجب عليهن الأذان لو أن هناك رجال عبيد مقيمين لصلاة خمس لا يجب عليهم لا يجب عليهم أن يقاموا مسلم لو أن هناك رجال أحرار مسافرون أو مسافرين كذلك لا يجب عليهم أن يقاموا مسلم أما إذا اجتمعت هذه الشروط فيكون لهم لا يقاموا مسلم قال على أن الرجال الأحرار المقيمين خمس مؤذات والجمعة نعم يعني هذا يعني أن الأذان لغير الصلاة لغير الجمعة ليس فرض كفاية ولا ينادى إلا لصلاة المسلمين ولا يصح إلا مؤكدا هنا شروط الأذان شروط الأذان الشرط الأول مؤكدا قال ولا يصح يعني معناها عندما يقول لا يصح معناها أن ما سيأتي به شروط قال مرتبا يعني يشترط ان يكون الاذان مرتبا فان لم يكن مرتبا مثلا ان الانسان قدم حي على الفلاح قال حي على الصلاه او قدم اشهد ان محمدا رسول الله على اشهد ان لا اله الا الله لا يصح اذانا بل لا بد ان يكون اذانا مرتبا حتى يكون اذانا صحيحا متواليا يعني لا يتأخر فيه مثلا الإسلام مثلا كما متوالي على حسب العمر يعني لما يقول الله أكبر الله أكبر ينبغي عليه أن يوالي بين جمع الأذان لا يقطعها قطعا مثلا يقول الله أكبر الله أكبر في السجين والمئتين ثم يقول الله أكبر الله أكبر هذا لا يصح لا يصح أذانا منوية انظر إلى قدر عظمه انظر إلى قدر عظمه من ولي لماذا؟ لأن الأذان عبادة يعني يمكن أن يكون الإنسان مثلا يقدم الله أكبر الله أكبر لتجميل صوته أو مثلا لترقيق قلبه أو مثلا لطلب الشيطان مثلا يعني مثلا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فلا يصح الأذان إلا أن يكون منويا بإعلان دخول الصلاة. نعم. من ذكر مميز. أيضا كذلك من ذكر مميز، هنا شرطان. يعني الأذان لا يصح من المرأة. الأذان لا يصح من الذكر غير المميز. الأذان لا يصح من الذكر غير العاقل. بل لا بد ان يكون من ذكر مميز هذا هو الشرط الان في مكان الشرط الله نعم من ذكر مميز هذا عن ان يكون شرط الله تقريبا عدل ولا ظاهره عدل وهذا شرط هذا شرط ما معنى عدل من لم يفعل كثيرا ولم يصب على صحيح يعني المسلم هل يصح الأذان؟ لا يصح لأن هذا بكبير لأن هذا الأذان عبادة ليس بعلم. قال من عدل ولو ظاهرا. لماذا قالوا ظاهرا؟ لأن ممكن الإنسان مثلا يكون ممكن بيع قصر النوم لا يستمع ربنا، ولكن ممكن البيت يكون بشر خطان. الشيء الذي لا نعلمه مخفي ما في علم ليس له علم، ما دام ما من ظاهره عدل فنأخذ منه. هذا به جانب الأول. بعض الناس بعض الشباب يعني لا يبالي بمظهره الخارجي ويقول أهم شيء له وأنا مدامي مثلا كذا. لا، المظهر الخارجي له اعتبارات بالشرع، له اعتبارات بالشرع. صحيح أنه لا يجوز أن يتحدث عن المظهر الخارجي رياءً وسمعة، هذه هي مقدمة لا يجوز أن يصف أي عمل صالح. لكن إظهار المظهر الخارجي على علامات المعاصي هذا أمر واجب. وبعد الوقت لغير الفجر، وبعد الوقت هذا أيضا الشرط راجع السابق. بعد الوقت لو أدى الإنسان قبل الوقت إلا في الفجر، الفجر قال مستثنى أنه يؤذن قبل الوقت ما وقت به إذا لم يكن شرط ذلك إلا بعد الوقت. هنا مستثنات هذا أن يكون يعني لو جاءنا مؤذن في شروط الماضية علم ولم يكن بالشروط، لكنه ليس أمين، يعني ليس أمين كيف ما لا يستطيع مثلا يعني أن يضبط الوقت، يعني ممكن أن يخل يعني بضبط الوقت. هذا لماذا لم نقل يجب أن يكون أمينا؟ لأنه هذا الأمين ممكن أن يكمل أمانته بغيره، ممكن إذا أراد أن يؤذن بما أنه لا يؤتمن على الوقت يسأل، ممكن أنه يؤمر يقال له أذن. فإذن هنا كونه أمينا هذا سنة. نعم، عالم الوقت كذلك. يعني الآن سيمر إن شاء الله معنا الأوقات، الأوقات أوقات الصلاة تجد كثير من الآن المؤذن ربما ما يعرف متى يدخل وقت الظهر والعصر والمغرب. الوقت الشرعي هو لا يعرف التقويم، شوف التقويم أذن. إذن كونه لا يعرف الوقت ليس شرطا، لكن هذا مستحب أن يكون يعرف الوقت. لكن لو لم يكن يعرف وأخبره أحد مثلا أو سأل لكفى ذلك. نعم، هنا الآن إذا في حالة الإنسان يعني عنده جمع أو قضاء فوائد يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة استحباب. نعم، وسنة المؤذن وسامعه متابعة قومه سرا. هنا قال وسنة لمؤذنه، يعني نفس المؤذن يسن له أن يتابع نفسه سرا طبعا. قال وسامعه ولم يقل ومستمعه. ما الفرق بين المستمع والسامع؟ المستمع بقصد المنصت، أما السامع بغير قصد. هنا قال سن لسامعه، فمن باب أولى لمستمعه. نعم، متابعة قوله سرا. نعم، متابعة قوله سرا. نعم، إذا في الحيعلة نعم، في الحيعلة التي هي حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، وفي التثبيب صدقت وبررت. التثبيب الذي هو الصلاة خير من النوم، يقول صدقت وبررت. وذهب صاحب الفروع إلى أنه يجمع بين الاثنين، يعني في الصلاة خير من النوم يقول صدقت خير من النوم صدقت وبررت، صدقت خير من النوم صدقت وبررت، ما يكتفي به صدقت وبررت كالحوقلة. نعم، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد فراغه. نعم، وقول ما ورد ابن الله مربى للدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة الفضيلة وبعث المقام محمودا الذي وعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أحلف له شفاعتي يوم القيامة. كذلك أيضا الدعاء، أنه ورد أن الدعاء بعد الأذان من المواطن الإجابة. وحرم الخروج من مسجد بعده بلا عذر. إذا أذن وهم في المسجد، فيحرم عليه أن يخرج إلا إن كان معذورا أو أراد أن يرجع مرة أخرى. معذور مثلا إنسان أذى في المسجد وهو مثلا عنده مسجد آخر إمام، أو مثلا له عمل يتضرر لو جلس في المسجد، فيكون له عذر وإلا يكون الحكم حرام. نعم. فصل. قال حرمه. حرم الخروج من المسجد بعده بلا عذر ونية الرجوع. نعم. فصل. كم السؤال؟ إن شاء الله. جيد إن شاء الله ما الوقت. فصل. شروط صحة الصلاة ستة. نعم. وذكرنا من قبل أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا العدم لذاته كما يقول أهل الأصول، وهو يكون قبل الصلاة، يكون قبل الصلاة وقبل العبادة. نعم. شروط صحة الصلاة ستة. نعم. طهارة الحدث وتقدمت. نعم تقدمت في الأبواب التي أخذناها. ودخول الوقت. نعم. الوقت نعم. إذن دخول الوقت هذا شرط من شروط الصلاة، وعندنا الصلوات خمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والظهر تسمى الصلاة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما صلى به صلى به صلاة الظهر. وأوقات الصلاة تعرف من الأفق، يعني من الشمس، من أحوال الشمس ومن أحوال الليل. أوقات الصلاة نعرفها بأحوال الشمس، أغلب أوقات الصلاة مرتبطة بالشمس، حتى وقت المغرب ودخول وقت العشاء كذلك مرتبط بالشمس، وقت الفجر مرتبط بالشمس، كل أوقات الصلاة مرتبطة بالشمس. فالشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب كما لا يخفى. لكن هنا مسألة، وهي أن الشمس في حال شروقها وغروبها في كل يوم لها منزلة جنوب كما يقال خط الاستواء، وشمال خط الاستواء. هذا كلام مهم أقول. فهذا المنازل التي تكون هي في خط الاستواء، جنوب خط الاستواء، شمال خط الاستواء، هذه المنازل يكون لها أثر، وهي أن الشمس في حال كونها في كبد السماء في وسط السماء يكون لها ظل، يكون لها ظل، يعني مثلا خط الاستواء الآن ممكن الشمس إذا خرجت من المشرق وصارت كبد السماء أن تكون فوق رؤوسهم 100% في بعض أيام السنة، لا تكون فوق رؤوسهم 100% في كل أيام السنة بل في بعض أيام السنة، لأنها تذهب في حال الشتاء جنوبا جنوب خط الاستواء، فيكون من كان في خط الاستواء يتظللون بالشمس من جهة الشمال، ثم تذهب في الصيف شمالا فيكون من كان في خط الاستواء له ظل في جهة الجنوب، ومن كان يعيش مثل حين الرياض مثل الرياض يعيش دائما، نحن الآن خارج مدار الشمس، يعني الشمس لها مدار شمال خط الاستواء درجات معينة، ثم إذا وصلت هذه الدرجات ترجع مرة أخرى، نحن في الرياض خارج هذه الدرجات، فدائما شمسنا في وقت الكبد وقت الظهر لها ظل دائما، وظلها دائما يكون ظل الشمس دائما من جهة الشمال، لكنه في الشتاء يطول وفي الصيف يقصر، لأن في الشتاء تبعد عنا الشمس ونحن في الرياض، وفي الشتاء وفي الصيف تقرب منا الشمس، لكن ما تكون الشمس فوق رؤوسنا أبدا 100% ما تكون، لأننا خارج مدارها الاستواء كما يقال. هذا مهم، لماذا؟ لأن وقت صلاة الظهر قال أهل العلم حينما تزول الشمس عن كبد السماء، تزول معناها تميل، أي تميل من جهة المشرق إلى جهة المغرب. طبعا كيف نعرف الميل؟ نعرف الميل لابد أن يكون هناك شاخص، مثلا عصا، ننصب عصا مستقيما، فأول ما تخرج الشمس يكون لهذا العصا ظل من جهة الجنوب، من جهة الغرب، ثم كلما ارتفعت الشمس تناقص هذا الظل، حتى مثلا إذا صارت الشمس في كبد السماء صار مثلا نقول العصا طوله متر، مثلا صار ظل العصا سنتي مثلا في الصيف. لماذا قلنا سنتي؟ لأنه لا بد لنا في الرياض من ظل، لازم ما تكون الشمس علينا متعامدة 100%. هذا السنتي الذي هو ظل لما صارت الشمس في كبد السماء إذا بدأ يميل ويزداد مرة أخرى، يميل إلى جهة المشرق لأن الشمس الآن انتهت المغرب، ثم بعد ما تناقص آخر ما تناقص بدأ يزداد. إذا بدأ يزداد عرفنا أن الشمس الآن زالت ومالت ودخل وقت الظهر. إذن هذا الصنفي لا يحسب. وإذا قلنا أن الشمس صلاة وقت صلاة الظهر يخرج بكون مصير الظل كنفسه، يعني يصير الظل مثل واحد للشاخص، معناها العصا هذا اللي قلنا أنه طوله متر، متى يدخل وقت العصر؟ ها؟ متر وسنتي، أحسنت، لأن هذا السنتي لا يحسب. إذا صار متر وسنتي يدخل وقت العصر. إذا قلنا أن العصر يخرج وقته ضرورة ووقت المختار أن يكون ظل الشيء مثلي، كم يصير وقت العصر؟ مترين وسنتي واحد، هكذا. إذن هذه الحسبة لا بد أن تعرفها. طبعا نحن اللهم لك الحمد الآن كفينا بالتقاويم. لماذا؟ لأن أحوال الشمس ليست كأحوال القمر. أحوال القمر تختلف، ممكن والله شهر قمري 29، ممكن 30، ما ندري، لكن أحوال الشمس منضبطة طوال العام لا تختلف أبدا. ولذلك الآن التقاويم هذه المسجلة الآن في الجوالات كيف ضبطوها؟ ضبطوها بالشمس، بالأيام الشمسية. خلاص كل شهر، كل يوم من هذا الشهر الشمسي هو يؤذن في نفس الوقت للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فضبط هذه سهل ليس صعب، ونحن الله مكحمد أن نكون فينا بها. إذن فيكون وقت الظهر من أو أقرأ أحسن. قال رحمه الله: نعم، حتى يتساوى منتصب وفيئه، أي في الزوال يتساوى، يعني خلاص لا يصير إلا ظلا لهذا المنتصب فقط، ثم تميل الشمس. فإذا تساوى مال كما ذكرت لك دخل وقت صلاة الظهر. نعم. وإذن إذن هل في فرق بين وقت الظهر والعصر؟ هل في فرق؟ ليس هناك فرق، ليس هناك فرق. وقت العصر متصل وقت الظهر، إذا خرج هذا دخل هذا مباشرة، ما في بينهما. نعم. إذا وقت العصر متى يبدأ؟ هذه حددها عندك، من مصير الظل مثله، يصير الظل مثل ظله، هذا الوقت المختار. وهذا كما ذكرت لك هناك لما قلت لك أن في وقت العصر والعشاء وقتان، وقت مختار وقت الاضطرار. الوقت المختار من مصير ظل الشيء مثله إلى مصيره مثليه، ومن مصيره مثليه إلى غروب الشمس وقت العصر، لكن وقت ضرورة لا يجوز للإنسان المسلم أن يؤخر صلاته في هذا الوقت، لا يجوز. نعم. قال نعم كما يعني هذا سؤال من الزواج يكررونها لأنها مهمة في القيد. نعم. وضم وقت الغروب. نعم. وإذا غربت الشمس سقط قرص الشمس كاملا دخل وقت المغرب كما ذكرت لك. إذن الآن الصلاة متعلقة بالشمس يدخل وقت المغرب. نعم. طيب الآن مغيب الشفق الأحمر هل له دخل بالشمس؟ كيف؟ نعم، لأن هذا النور المتبقي هو بأثر الشمس أصلا، لأن الشمس إذا أرادت أن تدخل أن يدخل نورها الأرض أول ما يدخل الشعاع وهو الفجر، ثم حتى هي تشرق بنفسها، كذلك إذا غربت يغرب قرصها ثم يتلاشى نورها حتى يذهب الشفق الأحمر، ثم بعد الشفق الأبيض ثم يأتي العتمة كما يقال الليل. فهذا الآن كله متعلق بالشمس. خرج وقت الشفق الأحمر. نعم. ويليه المختار من العشاء، لأن قلت لك أن في العشاء وفي العصر العشاء وقتاني، وقت مختار ووقت اضطرار. كذلك العشاء يبدأ وقته الوقت الاختيار من مغيب الشفق الأحمر. وهنا تنبيه، الآن التقاويم عندنا في الرياض بل في المملكة كلها على ساعة ونص، هل هذا صحيح؟ هذا مهم تنبيه، وخاصة للنساء هذا التحديد ليس هو وقت المغرب في الشرع، بل هو وقت زائد على وقت المغرب، لأن الشفق الأحمر يتلاشى بعد تقريبا ساعة وربع من أذان المغرب. طبعا هو يختلف من الشتاء إلى الصيف، يعني ممكن يكون ساعة وربع، ساعة وعشرين دقيقة، ساعة وسبعة عشر دقيقة، ساعة أقل من ربع، كبقية أوقات الصلوات يزيد وينقص. فهنا ساعة ونصف هذا ليس وقت المغرب، إنما جعل من باب المصالح المرسلة، من باب المصالح المرسلة. وهذا أفتى فيه الشيخ الجميع الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، هو الذي أوصى بذلك، من باب المصالح المرسلة، أن هذا أرفق للناس أن يجعل ساعة ونصف. لكن هذا ينبغي على طالب العلم أن ينبه أهله، ينبه من يعرف أن وقت المغرب كما ذكرت خاص النساء، ينبغي عليهن أن يحفظن فيصلين المغرب مبكرا، مثلا يحاولن أن يصلين المغرب في الساعة الأولى، إذا كان مثلا المغرب بعد الساعة خمس ما في الساعة ستة يصلين حتى يدركن الوقت بيقين، لأن الشفق ممكن يكون ساعة وعشر دقائق، ممكن يكون ساعة وربع، ممكن يكون ساعة وعشرين دقيقة، أنا ما أدري. طبعا في تقاويم غير أم القرى محددة، هذا في تقاويم غير أم القرى محددة لوقت خروج مغيب الشفق الأحمر بالضبط، وتجدها مختلفة. لو واحد تابع مثلا أخذ تقويم آخر من الذي يحدد تجده مثلا ساعة وربع، ساعة و17 دقيقة إلى آخره. فمن باب الاحتياط ينبغي على المرأة، وكذلك إذا ينبغي على مثلا مكان مثلا مسافر وغيره، أن يجعل صلاته في الساعة الأولى حتى يدرك اليوم الوقت بيقين، ولا يؤخر مثلا والله ساعة ونص ممكن أصلي مثلا بعد ساعة وعشرين دقيقة، بعد ساعة وعشرين دقيقة ممكن تكون خارج الوقت، خارج وقت المغرب. نعم. إذن وقت المختار العشاء إلى ثلث الليل الأول، هذا وقت المختار، وبعد وقت الضراء إلى وقت الفجر، ولا يجوز داخل صلاة المغرب إلا للضرورة. نعم. نعم. قال إلى طلوع فجر ثاني، هل هناك فجر أول حتى يقول فجر ثاني؟ نعم هناك فجر. الفرق بينهما أن الفجر الأول يخرج عامودي متعامدا في السماء ولونه يقارب الزراب، سم؟ الفجر الكامل. هذا يخرج قبل الفجر الصادق تقريبا بسبعة عشر أو خمسة عشر دقيقة. ومن باب الفائدة، دخول الشمس إلى الأرض، دخول نور الشمس إلى الأرض وخروجها من الأرض، كذلك خروج نور الشمس إلى الأرض في الغالب متساوي. كيف متساوي؟ يعني الآن المغرب فيه شفق أحمر وشفق أبيض. إذا غرب الشفق الأحمر بعد تقريبا ربع ساعة يغرب الشفق الأبيض. كذلك إذا أراد إذا نور الشمس يدخل الأرض أول ما يبدأ الفجر الكاذب، ويكون قبل الفجر الصادق تقريبا بخمسة عشر دقيقة، نفس وقت الشفق الأبيض. وعليه فمن طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس تجده مثل وقت الشفق الأحمر أو مقارب له، واضح؟ وعلى هذا فيكون التقويم الذي بين أيدينا، تقويم أم القرى، تقويما صحيحا، تقويم على الوقت، تقويم الذي بين أيدينا تقويم القرى تقويم صحيح لا شك يؤذن على الوقت. وإن كان هناك فيه شك فهو في دقيقتين لا تزيد عن ثلاث بأي حال من الأحوال، وهذا إنما جعل الاحتياط لا يزيد عن ثلاث دقائق بأي حال من الأحوال. وعليه فالصيام لابد أن يضبط بهذا ولو يؤخر، لا يؤخر، وهذا مهم لأن الكلام كثر فيه. وهذا فتضم اللجنة الدائمة في زماننا المفتي الشيخ عبد الجلال الشيخ، وكذلك في زمان الشيخ عبد العزيز باز، وخرجت لجان كثيرة جدا وكلهم يثبتون هذا، وهذا أمر مستقر لا ينبغي لأحد، يعني لا ينبغي لأحد، لأنه أمر شبه مقطوع به من الفلكيين والشرعيين، فلا ينبغي لأحد أن يثير فيه القلق. ثم من اشتبه في الفجر الصادق فهذا الاشتباه لا يعكر على فتوى العلماء. لماذا؟ لأنه نقل عن الرائي المعروف الذي حول التسدير الخضيري، نقل عن أنه تحرى الفجر الصادق كثيرا، قال وأنا بقوة بصري يخفى علي الفجر الصادق أحيانا، بل قال عرفت في بعض الأيام أنه يخفى علي تماما، يعني كان يقول أيام من السنة معينة يكون في هذا الفجر الصادق صعب جدا، لأن الفجر الصادق ليس هو انتشار النور، لا، الفجر الصادق ليس هو انتشار النور كما جاء بالأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في عتمة المزدلفة، صلى في عتمة. الفجر الصادق ليس هو انتشار النور، بل هو بياض يخرج في الأفق، خط أفقي مثل يقارب صعوبة رؤية الهلال، يقارب صعوبة رؤية الهلال. فمن أراد أن يعني يتأكد من ضبطه ورؤيته فلا بد أن يعني مثل هذا، الآن هذا معروف ما شاء الله بحجر بصره، ومع ذلك صار يخفى عليه الصادق، فإذا على غير الباب. نعم، أحببت التنبيه لأن هذا أمر يثار كثيرا. نعم. قال رحمه الله: ويليه الإكثار من العشاء إلى الأول، وضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. نعم. ويليه الفجر إلى الشروق. نعم. وتدرك مكتوبة بإحرام وقتها. أي تدرك مكتوبة بإحرام، يعني هذا مش نستفيد منه؟ نستفيد منه لو أن الحائض حاضت بعد دخول وقت صلاة الظهر بقدر تكبيرة الإحرام، فإذا طهرت يجب عليها أن تصلي الظهر لأنها أدركت من وقت الظهر بقدر تكبيرة فوجب عليها، أما العصر خلاص ما يجب عليها لأنها أدركته من البداية وهي أحرام. نعم. قال: لكن يكون تأخيرها إلى وقت ما يسعها. أعدك وتدركوا. نعم، تدرك مكتوبة بإحرام وقتها، حتى لو مثلا كان بلغ الصبي مثلا في وقت، طبعا هذا يعني ممكن في زماننا أن يكون يدرك ذلك، أن زمان الولادة تكون مثلا بالدقيقة والساعة، فإذا بلغ مثلا الصبي في الدقيقة نفسها والساعة من بعد 15 عاما يجب عليه أن يصلي صلاة فرض، يجب عليه أن يصلي صلاة فرض. طيب، هنا في مسألة مهمة، لو أن الحائض أدركت من صلاة العصر ركعة قدر التحريم. إذا طهرت هل يجب عليها صلاة الظهر؟ نعم يجب عليها صلاة الظهر، لأن العلماء ينصون أن الصلاة العصر تجمع صلاة الظهر، فإذا أدركت من صلاة العصر تكبيرة الإحرام تجب أن تصلي الظهر، وإذا أدركت من صلاة العشاء تكبيرة الإحرام تصلي المغرب معها إذا طهرت. نعم. قال لا نعم ما معنى لا يسعها؟ يعني مثلا صلاة الظهر تأخذ منك خمس دقائق، فيحرم مثلا ويأذن مثلا الآن مثلا الساعة الثانية مثلا وخمس وخمسين دقيقة مثلا، فيحرم عليك أن تؤخر صلاة الظهر إلى الساعة الثانية وإحدى وخمسين دقيقة، لأن صلاة الظهر تستغرق خمس دقائق. تقول دقيقة صارت بعد وقت، نعم هذه الدقيقة صارت بعد وقت حرام، يجب عليك أن تجعل صلاة الظهر كاملة في نفس الوقت. نعم. ولا يصلي حتى يتيقن، أي يتيقن دخول الوقت أو يغلب على ظنه، وهنا يغلب على ظنه، لأن مرت معنا مسألة من شك في حدث أو طهارة، قلنا هناك يبني على اليقين ولا يبني على الظن ولو حتى غلب على ظنه، أليس كذلك؟ وهنا لا تفرق المسألة، بل إذا غلب على ظنه دخول الوقت صلى، لأنه إن تيقن بعد ذلك لأن هنا الشيء يستطيع أن يستدركه لأن الوقت معروف، أما الطهارة والحدث لربما لا يكون معروف خلاص ينتهي الموضوع، لكن الوقت معروف يغلب على ظنه يصلي، فإن تيقن أنه صلى في غير الوقت تعال والأمر سهل. نعم. ولا يصلي قال وصلى أن يجب فيها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته. نعم. وما يجمع بينها قبلها. نعم. ويجب فورا، هذا كما لزمته ما يجمع عليها قبلها. نعم. قال ويجب فورا، أي لا يجوز له أن يؤخر، إذا فاتت صلاة معينة لسوء نوم أو غيره أو نسيان فيجب عليه فورا مباشرة لا يجوز له التأخير أن يقضيها إلا إذا كان تأخير مثلا لضرر أو غيره. نعم. قال ويجب فورا. قال ويجب لا قال ويجب فورا نعم أو تركنا مسألة نحن أعد من عند الصلاة. نعم. لا قبل قال ولا يصلي حتى يتيقن أو يغلب على ظنه دخول الوقت إن عجز عن اليقين. نعم. قال حتى يغلب على ظنه إن عجز عن اليقين، أو فإذا كان لم يعجز عن اليقين فلا يجوز له أن يأخذ بالظن لأنه قادر على اليقين، والله عز وجل تقل ما استطاعته. نعم. إن عجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ، ويعيد إن أخطأ كما ذكرت. نعم. ومن صلى أن يغلب على ظنه نعم. فإذا كان لا يجمع عليها قبلها شيء لا تلزمه إلا هي، مثلا لو أن امرأة مثلا حاضت قبل خروج وقت الظهر بدقيقة خلاص يجب عليها الظهر فقط، لكن لو حاضت قبل خروج وقت المغرب في العصر بدقيقة أو أقل بعد بقدر تكبيرة لزمها أن تجمع معه. نعم. ويجب فورا قضاء مرتبا، يجب عليه أن يقضي الفوائد مرتبة، يعني مثلا إذا كان فائته المغرب والعشاء لا يجوز له أن يصلي العشاء والمغرب، بل يجب عليه أن يرتب بين الفوائد إلا نعم إلا ما في هذه الحالتين، في هذه الحالتين يكون معفو عنه عن الترتيب، يعني في حال الضرر مثلا خاف مثلا فوات رفقته مثلا أو نسي الترتيب بالضبط فيصلي بما تبرأ به الذمة. ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة، يعني مثلا الآن هو ذكر أنه نسي الظهر لكن لم يتبقى من وقت العصر إلا بقدر وقت العصر، فالآن ماذا يقدم؟ يقدم العصر من حاضر ثم يصلي بعد ذلك الظهر، لكن لو أدرك مثلا صلاة الجماعة العصر وهو لم يصلي الظهر يترك هنا الترتيب للجماعة؟ لا، لا يترك الترتيب للجماعة، بل يصلي الظهر ولو فاتت الجماعة لأن الوقت باقي. نعم. أو اختيارها. نعم. هذا شوف بعد نختم به إن شاء الله ما نطيل. نعم. ويجب حتى وهنا ستر العولة، العورة طبعا العورة ما يصلح منه أو يستقدر منه، وهي من النقص وهي محدودة في الشهر. وهنا ستر العورة، الحدود التي استأتينا الآن ستر العورة، لا يعني أن للمرء أن يكشف عن هذه الحدود. مثلا الرجل عورته من السراك، هل قول العلماء هنا عورته من السراك معناها أنه يكشف عن عضديه وظهره وصدره دائما؟ هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. إنما هم يتكلمون هنا عن القدر الواجب في الصلاة، في الصلاة. يعني لو أن إنسانا مثلا لم يجد ما يستر إلا مثلا من سورة يوم في الصلاة، هل يصلي؟ نعم، إذا كان لم يجد إلا هذا. لكن هذا لا يعني أنه يخل أو يقصر. وهذا فيه أيضا أحكام أنه لو انكشفت العورة التي حددها الشارع في حال الصلاة ماذا يكون حكمه؟ إذن هذا الشرط ندرس فيه ما هو الواجب ستره للمصلي. أما الإنسان دائما يكون ساترا لبدنه إلا ما ظهر العذر بخروجه، هذا هو الذي يكون ينبغي عليه أن يكون دائما الإنسان من رجل أو امرأة. نعم. قال قال ويجب حتى خارجها، أي العورة التي سيأتي تحديدها، وهي في الغالب يكون من السرة الركبة أو الفرجان، يجب على الإنسان أن يسترها حتى على نفسه، حتى لو في ظلام. إذن هنا الستر ليس لأن أقول أنا والله ما عندي أحد، لا، فالحديث إن الله أحق السن. أيضا انكشاف العورة بلا حاجة سبب لجلب الشياطين وضرر الإنسان، وهذا أمر معلوم، أمر معلوم. بل ستر العورات من أهم أهداف الشيطان، من أهم أهداف الشيطان أن يكشف عن الآدميين عوراتهم، هذا أمر محبب للشيطان أن يكشف إنسانه عن عوراته. نعم. قال الشرط الثالث ستر العورة ويجب حتى خارجها في خلوة وظلمة. نعم. بما لا يصف البشرة، بما لا يصف البشرة، لأنه يصف البشرة ليس ساترا. نعم. قال عورة رجل، والرجل هنا البالغ، وحرة مراهقة وهي ما كانت دون البلوغ، يعني سن التمييز بعد 7 سنوات، بعد 7 سنوات إلى البلوغ، وأمة مطلقا الأمة المملوكة، هؤلاء عوراتهم من السرة إلى الركبة. وهنا كما ذكرت لك قول عوراتهم مثل الحرة المميزة والأمة لا يعني أن للأمة جوازا أن تكشف عن بطنها وظهرها وغير ذلك، لا لا لا لا ينبغي. إنما هنا ما هو الواجب عليها أن تستره في صلاتها، في صلاتها يجب أن تسترها. مثلا لو صلت الأمة أو الحرة المميزة وكشفت مثلا عن ساقيها أو عن يديها أو عن شعرها صح صلاتها. نعم. قال ما بين سرة إلى ركبة، يعني ليس من السرة إلى الركبة، لأن السرة والركبة خارجان عن العورة. السرة اسمع طبعا هناك في حديث، وكذلك الركبة، أما ما فوق الركبة وتحت السرة هو مبتدأ العورة للرجل والحرة المراهقة والأمة. نعم. قال ومن 7 إلى 10 فرجان. نعم، هذا ليس الحرة، يعني قال الحرة المراهقة من السرة إلى الركبة، لكن الحر المراهق اللي هو من 7 إلى 10 لا، أخف من البنت. الحرة حرة البنت زيد عليها، أما الولد هنا خف معه. أما كما ذكر ذلك مرة تكرار ليس معناه أنه يتهاون بذلك. نعم. وكل الحرة إلا وجهها للصلاة. لا يعني لا يفهم أنه يجوز كشف وجهها ولو كان هناك رجال أجانب، لا، لكنه يجوز لها أن تكشف عن وجهها في حال صلاتها، ولا يجوز لها أن تكشف عن كتفيها، ولا يجوز لها أن تكشف عن قدميها في حال صلاتها. أما إذا كان هناك رجال أجانب فحكم تغطية الوجه من نصوص أخرى يجب عليها أن تغطي وجهها حتى لو كان في حال الصلاة. نعم. ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى بنجس او غصب ثوبا او بقعه. نعم. هنا قال من انكشف بعض عورته وفحش، حط قيد اخر وطال زمنه. الفحش هنا اما مثلا يكون بسبب الخارج، مثلا يكون الخارج دبرا او قبلا مثلا، او يكون الفحش مثلا هنا لكثره الخارج مثلا اكثر الفخذ مثلا، هذا معنى الفحش. يعني ممكن مثلا يخرج مثلا فقط الذكر مثلا، هذا لو كان يسيرا فهو فحش، او خرج مثلا اكثر الفخذ فهو فحش. هنا شرط اخر، قيد اخر، وطال زمنه. طال زمنه. أما إذا مثلا خرج يسير وكذا وغطى مباشرة فلا يضر الصلاة، لكن لو طال زمنه فيبطل به الصلاة. نعم. قال ومن خرج ومن كشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو صلى في نجس، هذه الحالة الثانية، أو غصب أو غصب، سواء كان هذا النجس أو الغصب أرضا أو ثوبا، ثوبا أو قطعة. نعم. سواء كان النجس أرضا أو ثوبا، فإن الحكم هنا أن صلاته لا تصح وعليه أن يعيد. عليه أن يعيد. نعم. لا من لبس في محل نجس أو غصب لا يمكن الخروج منه فهو معذور. فهو معذور، هذا لأنه هنا ضرورة، صلاته صلاة ضرورة. لو كان محبوسا في بقعة أو لابس ثوب مثلا، محبوسا في بقعة نجسة أو لابس ثوب نجس، أو محبوسا في مكان مغصوب أو لابس ثوبا مغصوبا، إذا كان محبوس في هذه الأشياء فإن صلاته صلاة ضرورة. وهنا تنبيه مهم، قولهم بقعة نجسة معناها أن يضع أعضاء سجوده على نجاسة، أما لو وضع مثلا يده على مكان طاهر وأنفه وجبته على مكان طاهر. أغلق الموسيقى، هذه ترى موسيقى يا أخوان، هذه يسمونها شيلات زورا وبهتانا، اسمها شيلات زورا وبهتانا، يسمونها شيلات من تغيير من تسمية الأشياء بغير اسمها، وإلا هي من قبيل الموسيقى والحرام والمعازف المحرمة، لا يجوز المسلم يسمعها. نعود للرسم، لو وضع يده على مكان طاهر أو أنفه وجبهته على مكان طاهر أو قدمه وأصابع قدمه على مكان طاهر، لكن تحت صدره نجاسة، طبعا باب الضرورة ليس باب اختيار، تحت صدر نجاسة، هل هذا يسمى أنه صلى على نجاسة؟ لا، لا يسمى صلى على نجاسة إلا إذا كان وضع بعض أعضاء سجود على نجاسة، يسمى أنه صلى على نجاسة. إذا صلى على نجاسة يعيد أو غصب يعيد، إلا إذا كان محبوسا أو إذا كان محبوس فهو معلوم. نعم. انتهى الباب. نعم. نسأل الله منه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وما ينفعنا ما علمنا وجعلنا في الدنيا علينا وعلى القدر عليه. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. طبعا في أحد الأخوة سأل الأسبوع الماضي عن الاغتسال في يوم الجمعة، والمذهب يقيده باليوم لا بالليلة، يقيد الاغتسال باليوم، الاغتسال المسنون باليوم لا بالليلة.